بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني. نعم، ذكر حافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما يتعلق بالمناولة، ما يتعلق بالمناولة، وأن المناولة معمول بها عند جماهير المحدثين بالشروط التي ذكرها. أولا سيذكر ما معنى المناولة، صورة المناولة، ثم شرط، يعني ماذا؟ العمل بها. قال: واشترطوا، أي اشترط الجمهور، جمهور المحدثين، قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة. المناولة تعطي الكتاب أو تعطي أوراقا، بالمناولة اقترانها بالإذن، يعطيه الكتاب مع قوله: أذنت لك ماذا في الرواية عني، أذنت لك ماذا في الرواية ماذا عني. قال: بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط، أي بمعنى مناولة مقرونة بالإذن. فإذا تحقق هذا الأمر، أي تحقق هذا الشرط، ناولة وأذن فيما يتعلق بالرواية، يقول هي أرفع أنواع الإجازة، لأن الإجازة أنواع كما سيأتي. الإجازة ماذا؟ أنواع كما سيأتي، فيقول هذه أرفع أنواع الإجازة. ولماذا كانت أرفع أنواع الإجازة؟ قال: لما فيه من التعيين والتشخيص، عين الكتاب وشخص الشخص، عين الكتاب وشخص ماذا؟ الشخص، يعني يقول هذا الكتاب لهذا الشخص، تعيين للشخص وتعيين للكتاب. قال: لما فيها من التعيين والتشخيص، تعيين والتشخيص، فشخص له ماذا؟ الكتاب، شخص له ماذا؟ الكتاب الذي يرويه ماذا عنه. والتلميذ إذا سمي تسمية فقط، أو الكتاب إذا سمي تسمية فقط، هذا ما هو تشخيص. يقول: أروي عني الكتاب الفلاني، لكن لما يقول هذا الكتاب، هذا مشخص، هذا معنى قول الحافظ: لما فيها من التعيين والتشخيص، عين التلميذ وعين الكتاب، عين التلميذ وشخص ماذا؟ الكتاب. قال: أي هذا الكتاب. قال عليه رحمة الله: صورتها، الآن يصور لك هذه ماذا؟ المناولة. قال: أن يدفع الشيخ أصله، الشيخ هو المعروف هذا، أصله أي أصل سماعه، المقصود بالأصل أصل ماذا؟ سماعه، أو ما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه وهو فرع مقابل على الأصل الأول، يعني إما أصل الشيخ يدفع نفس الأصل وهو كتابه الذي فيه الأحاديث، أو ما قام مقامه وهذا يعتبر فرع مقابل، أي مقابل بالأصل الذي عند الشيخ، يكون عنده كتاب قابل بهذا الكتاب وأعطاه الفرع وأبقى الأصل عنده، لكن هذا الفرع الذي دفعه إليه قد قابله بالأصل، قد قابله ماذا بالأصل، أو ما قام مقامه للطالب. قال: أو يحضر الطالب الأصل، هذه صورة أخرى، أو يحضر الطالب ماذا الأصل للشيخ، يعني أصل، يعني ماذا المسموعات، فيناوله ماذا، فيتناوله منه، أي يتناوله ماذا الشيخ منه، ويتأمله تأملا كافيا، ينظر فيه أنه هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح، تأمله تأمل ماذا كاملا، ثم ماذا يحصل؟ يدفعه مرة أخرى للتلميذ، يعني التلميذ يعطي الشيخ، والشيخ يتأمل في هذه الأحاديث تأملا كافيا، ثم يدفع إليه ماذا هذا الكتاب مرة أخرى. هذه صورة، لأنه ذكر إما أن الشيخ يدفع أصله، أو ما يقوم مقامه هو الفرع، أو أن التلميذ هو الذي يحضر هذا ماذا الأصل، فيأخذها الشيخ فينظر في هذه المرويات، فإذا تأمل فيها وكذلك يعني ماذا يعني نظر ماذا فيها ثم ناول ماذا التلميذ، هذه أيضا من المناولة. ويقول في الصورتين، أي الصورة الأولى وهو يعني الأصل الذي أعطاه الشيخ للتلميذ أو الفرع المقابل بالأصل الذي أعطاه الشيخ للتلميذ، أو الصورة الثانية حينما أحضر التلميذ ماذا الأصل ونظر في ماذا الشيخ ثم دفعه إليه. فيقول في هاتين الصورتين، يعني عندنا صورتان، قال ويقول له في الصورتين، في الصورتين وهي صورة الدفع والإحضار الذي قلنا، قال هذه روايتي عن فلان، أي هذا الكتاب سماعي من فلان، هذا الكتاب روايتي عن فلان أي بمعنى سماعي من فلان، فأروه عني. يعني الشيخ عنده شيخ أعلى منه، الشيخ عنده شيخ ماذا أعلى، فيقول هذه روايتي عن فلان فأروه عني، فأروه ماذا عني أي بمعنى أجزت لك. إذن هذه إجازة مقرونة بالمناولة، هذه إجازة أو مناولة مقرونة بالإجازة، إذن هذه هي صورة المناولة المقرونة بالإجازة. فهذه بعد ذلك التلميذ يروي كما قلنا، إما أن يقول أنبأنا اصطلاح المتأخرين أو أخبرنا أو أخبرني إجازة على ما مر معنا من الكلام، إذا أراد أن يحدث من هذا الأصل المدفوع إليه من الشيخ. إذن فذكر صورتين، قال هذه روايتي عن فلان فأروه عني. يقول الجمهور هذه أعلى أنواع الإجازات، لماذا؟ لأنها مناولة مقرونة بالإجازة، مناولة مقرونة ماذا بالإجازة. ثم قال قرأنا هذا لا فضل. قال وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. نعم، يقول وشرطه، أي شرط هذا الذي مر معنا، وشرطه أي شرط صحة الرواية بهذه المناولة، شرط صحة الرواية بهذه ماذا المناولة. وشرطه أيضا يعني تأكيدا لما مر، أن يمكنه منه، أي يمكنه من الكتاب، يعني أن يمكنه ماذا من الكتاب، لأنه أحيانا قد يقول له هذا أصلي، هذا ماذا أصلي الذي رويته ماذا عن شيخي، فالحافظ يريد يؤكد الأمر زيادة. وشرطه أن يمكنه منه، أي يمكنه من الكتاب، هذا ما يريد فقط هكذا ثم يأخذ كتابه، لا، لابد يمكنه من الكتاب. وتمكينه من الكتاب ذكر الحافظ أنه على حالين، إما أن يملك الكتاب فيقول هذا الكتاب لك، وإما أن يقول هذه عارية، هذه ماذا عارية، وإما بالعارية لينقل منه، أي لينقل من هذا الكتاب الذي هو أصل إلى كتابه نسخه ينسخه، يعني لينقل منه ويقابل عليه، ويقابل ماذا عليه بعد ما ينتهي من النسخ نسخة خاصة، يبدأ بعد ذلك يراجع يقابل، هل هذا المنسوخ الذي نسخته ككتاب الشيخ تماما، فإذا انتهى وكان عارية أرجع الأصل للشيخ وبقي الفرع عنده الذي نسخه. قال وإلا إن ناوله واسترد في الحال، أعطاه وأخذ التلميذ المغض هاته مرة أخرى، أخذ منه مباشرة. طيب قال وإلا إن ناوله واسترد في الحال مباشرة أخذه منه، فلا تتبين أو فلا تتبين أرفعيته، عندكم الظاهر في سقط يعني بعض النسخ، فلا تتبين أرفعيته، يعني يقول إن ناوله واسترد في الحال ما تتبين هذه ماذا هذه يعني أرفعيته على ما مر، وإلا هذا يعتبر لك الاستدراك من الشيخ، أي فهي إن لم يحصل مناولة للكتاب، يقول وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، على الإجازة، ثم سيأتي أذكر لك الآن الإجازة المعينة. يعني الآن كأنه ذكر لك ثلاث صور، الصورة الأولى كما مر معنا يملكه الكتاب أو يعيره الكتاب زيادة على ما مر في الصورتين، إما أن يكون الدفع من الشيخ للأصل أو للفرع، وإما أن يكون الدفع من التلميذ فينظر فيه الشيخ ثم يناوله مرة أخرى مر معنا. ثم أكد الشيخ أو الحافظ ابن حجر أن شرطه أن يمكنه من الكتاب، وهذا التمكين جعل على صورتين، إما أن يملك الكتاب أو يعير الكتاب، ثم بعد ذلك إذا أعاره الكتاب ينقل ما في الكتاب هذا، ثم يقارن بين هذا الكتاب الذي نسخه وبين أصل الشيخ، فإذا رأى المطابقة تماما أرجع الشيخ لأنه عارية، العارية هذه إباحة نفع العين ثم أرجعها، ما هي تملك هذه. ثم قال ويقابل ماذا عليه، وإلا أي وإلا، وهذا الاستدراك، إنا وله واسترد الكتاب، أعطاه واسترد الكتاب مباشرة. طيب هذا ما ملكه ولا أعار حتى يقابل، ولا أعار حتى ماذا يقابل، فهل يعمل بها؟ قال وإنا وله واسترد في الحال فلا تتبين، فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، على الإجازة ماذا المعينة. ما هي صورة الإجازة المعينة؟ قال وهي أن يجيز الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته، أي لكن من دون مناولة، من دون يقول أروي عن الكتاب الفلاني ويعين له الكتاب الفلاني، يعين له دون الكتاب الفلاني لكنه لا يناوله هذا ماذا الكتاب. فيقول هي الذي مر أنه ناوله وأخذه مباشرة هي أولى من هذا الشيء الذي قال أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني، ما ناولك كتاب الآن، هنا الآن ما ناولك كتاب. فيقول المرتبة الثانية أولى من المرتبة الثالثة. إذا عندنا ثلاث مراتب، مرتبة الأولى يناول الكتاب، المرتبة الثانية يناول ثم يأخذه مباشرة، المرتبة الثالثة ما يناوله الكتاب ولا يعطيه يأخذه، وإنما يعجل لك كتاب، أنا كتابي الكتاب الفلاني فأروه عني، أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني من دون أن يناوله ماذا كتابا. قال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين، هو عين للكتاب ما في إشكال، وعين التلميذ هو محمد، أروي يا محمد عني هذا الكتاب، ويعين له كيفية روايته له، يعني بمعنى هل سمع ماذا إجازة أو سماعا أو قراءة، يعين له كيفية روايته، يعني أنا أخذت هذه الأحاديث عن شيخي، فيبين الشيخ للتلميذ، يقول ويعين له كيفية روايته له، أي كيف رواه هذا الشيخ عن شيخه، يعني هل يقول له، يعني يقول له أنا يعني ماذا أنه ماذا سمعه إجازة، أو أنه ماذا سماعا من الشيخ، أو قراءة ماذا على الشيخ، يبين لك كيف أخذ من شيخه، لابد يبين لك كيف أخذ ماذا من شيخه، هل أخذت هذا الكتاب إجازة أو سمعت من الشيخ أو أنت قرأت على الشيخ، يعني هذا واجب الشيخ نحو هذا التلميذ الذي أحال على كتاب من كتبه أن يرويها ماذا عنه. وهذه ثلاث ماذا كما قلنا ثلاث صور في قول الحافظ، وهذه لا لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، يعني بمعنى أن هذه الثانية يعني أدنى من الأولى وأعلى من الثالثة، أدنى من الأولى وأعلى ماذا من الثالثة، وهذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور فيما يتعلق ب الإجازة، ما يتعلق ماذا بالإجازة، لكن عندنا الأولى مناولة تامة، والثانية مناولة قاصرة، أعطى ثم أخذ، الثالثة ما ناوله كتابا، لم يناوله ماذا كتابا، وإنما عين لكتاب معين، أروي عني هذه النسخة وقد سمعتها من شيخي سماعا أو إجازة أو قرأتها عليه، أو قرأتها ماذا عليه، لابد يبين له هذا الأمر، يبين له هذا الأمر. فضل. قال وإن خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم، يقول إذا ناوله لكن ما أذل في الرواية، قال هذا كتابي هذه مروياتي لكن ما أتكلم، أنه قال أرويها عني، فالجمهور يقول ما يصلح أن يرويها عنه، الجمهور يمنعون أن يروي هذه النسخة عنه لأنها مناولة مجردة، ناوله دون إجازة. قال وإذا خلت المناولة عن الإذن، وهي الإجازة يعني، لم يعتبر بها عند الجمهور. ثم ذكر رأي آخر، قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم وقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. الآن جعل مسألة قياسية، جعلها مسألة ماذا قياسية، يعني يقول الحافظ ابن حجر يقول وجنح من اعتبرها، أي بمعنى ناوله الكتاب ولم يأذن له، أي لم يتلفظ بالإذن، فبعضهم اعتبرها وقاسها على مسألة وهو أن الشيخ لو أرسل إلى تلميذ في بلد من البلدان بكتابه، أرسل إلى تلميذ بكتابه، أي إرسال إليه بالكتاب من بلد، فقال هذه تقوم مقام هذه، هذه تقوم مقام هذه. إذن ما دام أعطاه ناول هذا الكتاب لكن لم يأذن له، كالذي أرسل له الكتاب إلى بلده، قال ما أرى فارقا، لم أرى فارقا بين هذين، ولا سيذكر. نعم. قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. الآن نزل لك لما يتعلق بالكتابة، يعني أنت الآن قست، يعني ماذا قست؟ المناولة المجردة عن الإذن على الإرسال، أي إرسال ماذا؟ الكتاب، على إرسال الكتاب إلى شخص ماذا؟ ببلد. قال وقد ذهب، يريد أن يصحح هذا المذهب ويقوي هذا المذهب، أي أنهم كانوا يروون بها. إذا أرسل إنسان بكتاب لشخص آخر يروي عنه وإن لم يرفق بالإذن. قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة، يكتب له هذا كتابي، يكتب له هذا كتابي بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ما هي القرينة؟ قرينة إرسال الكتاب إلى فلان يدل على أنك تروي، يدل على أنك ماذا؟ تروي، لكنها ليست بالقوية. نعم. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلى كل منهما عن الإذن. بعضهم تعقب قال في فرق، كونه يعطيه يعني ماذا؟ يعطيه الكتاب، يعطيه ماذا؟ الكتاب، لكن لا يأذن له بالرواية، لعل فيه خلل، ما زال فيه خلل. لكن كونه يرسله من بلد إلى بلد معناه أنه أحكمه، ولا ما سيرسل كتابه إلى فلان. فبعضهم يعني علق على الحافظ قال لا، إرسال الكتاب إلى بلد ما في إشكال وإن لم يأذن له بالرواية، لأن كونه يرسل بكتابه إلى بلد بعيد بخلاف الذي يعطيه يعني ماذا؟ الكتاب، لكن لم يأذن له، لعل يحتاج إلى تصحيح. فبعظهم فرق، الحافظ يقول أنا ما ظهر لي ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب الآن وبين إرسال الكتاب للتلميذ في بلد. واضح؟ إرسال الشيخ الكتاب من يعني ماذا إلى بلد ماذا آخر، يقول لم يظهر لي ماذا الفرق. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. نعم، ذكر مبحث الوجادة الآن، ذكر مبحث الوجادة، قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وصور لك الوجادة. ما هي الوجادة؟ قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، يجد كتابا ورقة كراسة يعني فيها أحاديث، ويعرف خط الكاتب، يعرف خط ماذا الكاتب، فيقول وجدت بخط فلان كذا، وجدت بخط فلان ماذا كذا. قال ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني، وإنما ماذا يقول؟ لابد أن يقول وجدت ماذا بخط فلان. ولهذا كان عبد الله بن أحمد من الإمام أحمد يعني يحدث به، يقول وجدت بخط أبي يعني ماذا كذا وكذا من الأحاديث، وجدت بخط أبي، قال حدثنا فلان، أي الإمام أحمد هو الذي حدث. أما هو إذا كان يروي عن أبي فيقول وجدت بخط أبي، ثم يقول قال حدثنا فلان، من الذي يقول؟ الإمام أحمد، أبوه ما يأتي فيقول أخبرني أبي، هو يعني ما إنما وجد بخط أبيه لم يحدثه. فهذا قد يوهم الإنسان، قال فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني. لماذا؟ بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. إذا كان له ماذا إذن؟ هذه الإجازة الذي مرت معنا، هذه الإجازة الذي مرت معنا. وإنما إذا أراد أن يحدث يقول وجدت بخط فلان، قال حدثنا فلان، ثم يسوق الإسناد إلى المتن. قال وأطلق قوم فغلطوا، أطلق قوم ماذا ذلك؟ فغلطوا، أي قالوا يجوز بها أن يقول أخبرني، لكن هذا خطأ، لأن هذه توهم، وهذه قد يفعلها المدلس، يقول أخبرني وهو ما أخبره، وإنما وجد ماذا يعني أحاديث بخطه، وثق ماذا بخطه وحدث بها. فالتحديث يعني ماذا بالوجادة، هذا لا إشكال فيه. إذا وجد الإنسان بخط إنسان يعني أحاديث وثق ماذا بخطه، وثق ماذا بخطه، هل في حرج من التحديث بهذا؟ نقول ما في حرج، لا حرج من التحديث بهذا ماذا الأمر. لكن يقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان، كما هي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهكذا فيما صحيح صحيفة ما يتعلق بيعني الأروش أروش الجنايات فيما يتعلق بحديث أنس، وهكذا فيما يتعلق يعني، وذكروا عدة يعني ماذا، وهكذا الحسن عن سمرة، هي من قبيل الوجادة، من قبيل ماذا الوجادة. فالإنسان أن يقول وجدت بخط فلان قال حدثني فلان، أما يقول أخبرنا فتوهم أنه ماذا قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ، هذا خطأ. وقد تستعمل في الإجازة، هو أيضا ما أجازه الآن، إلى الآن هو ما أجازه، لكن إذا كان مجاز من هذا الشخص أي حصل له ماذا الإذن، فهل أن يقول ماذا أخبرني فلا حرج، لأن أخبرني تستعمل في الإجازة عند المتأخرين. قال وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. هذا منقول عن ابن سيرين، نقلوا ماذا عن ابن سيرين، يعني أوصى إنسان بكتبه كراساته إلى آخره لإنسان، وهي أصول أصوله الذي فيها ماذا أحاديثه، فجوز ماذا قوم أن يروي ماذا عنه تلك ماذا الأصول بمجرد الوصية، يروي عنه تلك الأصول بمجرد ماذا الوصية، هذا منسوب إلى ابن سيرين. نعم. قال وأبى ذلك الجمهور إلا إذا كان إلا إن كان له منه إجازة. نعم، منعوا ماذا الجمهور، الجمهور يقولون هذا لا يصلح إلا إذا كان مجاز، إلا إذا كان، أما كونه يعني ماذا يوصي بأصوله لكنه لا يأذن له لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، ما في إذن عنده بالرواية عنه أنه يروي ماذا عنه، فهذا لا يصلح، هذا ماذا لا يصلح، ولا يعني يعملون بماذا الجمهور، لا يعملون بماذا الجمهور. قال وأبى الجمهور إلا وأبى إلا أن يكون له منه ماذا إجازة، يعني وصية مع إجازة، هذا لا إشكال فيها. ثم سيشرع بعد ذلك ما يتعلق بذكر الإعلام وما بقي من هذه الصور. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. أصبحت الأشياء شكلية هنا، هذه أمور أصبحت يعني شكلية خاصة فيما يتعلق بالأحكام والأحاديث، أما الناس قد يتعاملون بها يوصي له أو كذا، لكن من حيث الأحاديث الآن هي مسطرة أحاديث الأحكام كذا.